العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بالمصدر الرابع من مصادر الأحكام الشرعية القياس. انتهينا في اللقاء السابق مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المختصر من أنواع الاجتهاد في العلة، وذكر رحمه الله تعالى أن الاجتهاد في العلة على ثلاثة أنواع: اجتهاد في تحقيقها يعني تطبيقها على المسائل والفروع والجزئيات، واجتهاد في تنفيحها يعني في تخليص الوصف الذي يصلح أن يكون علة من مجموعة الأوصاف التي ذكرت في نص شرعي، ثم اجتهاد في تخريجها وهو استنباط الوصف الذي يمكن أن يكون علة مما لم يذكره الشارع في نصه، وسمى ذلك كغيره من أهل العلم تحقيق المناط وتنفيح المناط وتخريج المناط، والمناط كما قلنا متعلق الحكم، والأصل هو في اللغة مناط متعلق الشيء، والمراد به هنا متعلق الحكم الذي يتعلق به الحكم الشرعي وهو العلة. والعلة سبق معنا ذكرها أو بيان معناها الاصطلاحي، وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على أو يلزم من ترتيب الحكم على وفقه تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. وانتهينا وقفنا عند النوع الثالث الذي سماه تخريج المناط، وهو في الحقيقة هو القياس الذي عليه أو الذي حصل فيه اختلاف بين جمهور أهل العلم الذين أجازوه وعملوا به وهو الصحيح إن شاء الله، وبين بعض من أنكره ولم يعمل به لحجج أو شبه ذكرها ويذكرها أهل العلم ويجيبون عليها. فتخريج المناط يعني استخراج العلة من استخراج واستنباط العلة لحكم شرعي ثبت بالنص لكن لم يذكر الشارع علته. ومن أمثلة ذلك مثلا الربا، الربا المحرم في ماذا؟ ربا الفضل، الحديث الوارد فيه: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. هذه الأصناف الستة ورد النهي عن بيعها متفاضلة. البر الذهب والفضة ما قال كل أهل العلم إن العلة فيها قاصرة، يعني قاصرة عليها، بمعنى إن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وليس من المعادن ما يصلح أن يكون أو ما اعتمده الناس ثمنا إلا الذهب والفضة، فهذه علتها قاصرة فيها لا تتعداها، يعني لا الحديد ولا القصير ولا سائر المعادن ما تدخل ما تلحق به، لا تلحق بالذهب والفضة في المنع من بيعها متفاضلة. فقالوا العلة بالذهب والفضة علة قاصرة، لكن نظروا إلى العلة في الأصناف الأربعة الأخرى: البر والشعير والتمر والملح. ما هي العلة؟ الشارع قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء، يعني لا تبيعها إلا هكذا، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. ما العلة؟ ليس في نص الشارع هذا نص الحديث علة وصف معين محدد مكتب عليه الحكم، بعكس قصة الأعرابي الذي جاء على هيئة معينة ويقول يعني يقدم هذا وينتج شعره وكذا ويقول هلكت وأهلكت وماذا صنعت؟ قال وقعت في نهار رمضان، عدة أوصاف ومنها أنه وقع في نهار رمضان فقال اعتق رقبة إلى آخره، أوصاف معينة وردت في القصة ورتب الحكم على هذه الأوصاف. لكن أي هذه الأوصاف يصلح أن يكون علة؟ يعني كونه عربيا، كونه ينتف، يعني جاء مزعجا خائفا أو كذا، وكونه في نهار ذلك رمضان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون الموضوعة زوجته، كل هذه صفات لا تصلح أن تكون علة للحكم. إذن فيه هنا من الأوصاف شيء يصلح أن يكون علة، هو قوله وقعت أهلي في نهار رمضان، أو وقعت في نهار رمضان. إذن فالعلة هنا بس أحد الأوصاف المذكورة في القصة، فهذا يسمى تنفيح المناط، يعني استخراج العلة أو الوصف الذي يصلح أن يكون علة وترك الوصف الذي لا يصلح. لكن هنا عندنا في مثال الربا ليس هناك أوصاف حتى مذكورة في النص الذي ذكر في النص الشرعي الحديث، أسماء لأشياء حكم عليها بحكم معين، البر والشعير والتمر والملح، لا تبيعها إلا متساوية، لا تبيعها متفاضلة، لا تبيعها إلا يدا بيد متساوية. لماذا؟ هل هكذا جاء الحكم تعبدي وهو خاص بهذه الأصناف الأربعة فقط، ويجوز أن يبيع الرز والذرة وكذا وأي شيء من الأشياء المتفاضل، أو أن هذه الأصناف الأربعة التي ورد الحكم بها والنص عليها فيها وصف مشترك بينها جعلها يعني يحكم عليها بهذا الحكم وهو منع بيعها متفاضلة؟ نظر أهل العلم فوجدوا أو اجتهدوا فوجدوا أن هناك أوصاف تجمع هذه الأصناف الأربعة يمكن أن تكون علة للمنع من بيعها متفاضلا، واختلفوا في هذه الصفة في هذا الوصف، منهم من قال الطعم مع الكيل، ومنهم من قال الجنس مع الكيل، ومنهم من قال الفوت والادخار. يعني هذه كلها الأوصاف استخرجوها واستنبطوها استنباطا ليس عليها نص من الشارع، بل هي اجتهاد، ولهذا حصل فيها الاختلاف. هذا الاستنباط بهذا الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه يسمى تخريج المناط. إذن الاجتهاد في العلة لاستخراجها، ثم بعد ذلك يأتي النوع الأول من أنواع الاجتهاد في العلة، وهو تحقيق المناط، تحقيقه تطبيقه. إذا استخرجت العلة وحددت وعرفت، عندئذ تأتي الدرجة الثانية في التطبيق، فهذا يطبقه المجتهد وغير المجتهد، فيقول العلة الطعم، العلة مثلا في النهي عن بيع الربا، بيع البر متفاضلا، هي كونه مكيل جنس مطعوم، إذا فيه أنه مكيل وأنه مطعوم، مطعوم يعني طعام يؤكل، يعني طعام يعتمد عليه في غذاء الإنسان. هذه الصفة في البر، قال الذي وصل إلى هذه العلة، إذن الشارع الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حرم الربا، ربا الفضل في البر، حرمه لأن في البر صفة هي مع الكيل هي الطعم، أو مع الجنس هي الطعم، كونه مطعوما، حرم فيه الربا متفاضلا، يعني بيعه متفاضلا، لأنه حرصا على ألا يكون الطعام يعني فيه تجاوز في بيعه وشرائه إلى أخيه لأذي الناس أو شيء من هذا. إذن فالعلة هي الطعم. طيب ننظر في عندنا أربعة أصناف، البر والشعير والتمر والملح، هذا منصوص عليها، وغيرها من الأشياء هناك مطعومات كثيرة، الأرز الذرة الكذا إلى أخيه. قالوا كلما وجد فيه هذا الوصف وهو الطعم مع الكيل أو مع يعني هذا، فيحرم فيه ربا الفضل لوجود العلة فيه، وهي الطعم، الأرز مطعوم، الذرة من المطعومات، وكذا تلحق بالبر في المنع من بيعه متفاضلا. والذي قال القوت والادخاء أيضا ألحق به أشياء أخرى، وهكذا. فالعلة إذن في مثل هذا مستنبطة مستخرجة، يسمى استخراجها أو البحث عنها وإظهارها يسمى تخريج المناط. هذا الاجتهاد في العلة الذي هو تخريج المناط يدور عليه كثير من الأحكام الشرعية، كثير من الأحكام الشرعية. ليش؟ لأن كثيرا من النصوص الشرعية في الأحكام في الفروع، في الفروع يعني في المعاملات، في يعني أنواع البيوع والإجارة والمعاملات، يعني كل أكثرها لم يرد بكل على كل تصرف أو كل حالة من أحوال تعاملات الناس، ما ورد نص شرعي محدد أن هذا يجوز وهذا لا يجوز، إنما وردت نصوص شرعية في أشياء معينة محصورة ولها معاني فيها، هذه الأشياء التي وردت أحكامها بجواز أو منع أو كذا فيها معاني، هذه المعاني تصلح أن تكون عللا. أهل العلم اجتهدوا وقالوا إذن العلة في منع الحكم أو في الحكم الفلاني لهذا الشيء الفلاني هي كذا، الخمر حرمت بإسكارها إذن فكل مسكر فهو حرام، البر حرم التفاضل فيه لأنه مطعوم فكل مطعوم فلا يجوز بيعه متفاضلا إلا يعني إذا كان حالا أو من جنسه وهكذا. هذا مدار هذا الباب الكبير في علم أصول الفقه في مصادر الأحكام الشرعية هو الذي اختلف فيه أهل العلم، هل يصلح الآن أريد أن أحدد مبين، هل يصلح مثل هذا الاجتهاد وهو أن يأتي العالم المجتهد الذي يعرف الأحكام الذي يعرف أدلة الأحكام نصوص الكتاب نصوص السنة اللغة العربية المواقع الإجماع يعني عنده القدرة على النظر في الأدلة، هل يجوز له إذا وجد نصا شرعيا على حكم مسألة من المسائل وفيها أوصاف لم تذكر في النص، فهل يجوز للمجتهد أن يقول إن هذا النص الشرعي على هذه المسألة وهذا الحكم فيها كان لذلك الوصف الموجود فيها، وبما أن هذا الحكم متعلق بهذا الوصف في هذه المسألة وقد وجد هذا الوصف في غيرها فيطبق الحكم على ذلك الغير، هل يجوز هذا ويكون هذا النوع من العمل الفكري العلمي الاجتهادي يكون بحكم الشرع مصدرا من مصادر التشريع، بمعنى كلما جد لنا من وقائع وحوادث ومسائل ليس فيها نص شرعي يكون طريقه هو القياس فيجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة. أما المسألة القسم الأول اللي هو تحقيق المناط ولا خلاف فيه، تحقيق المناط الذي هو تطبيق الحكم على الأفراد لا خلاف في أنه لا بد منه، لا خلاف في أنه يجوز، لأن تحقيق المناط إذا كان الحكم ذابت شرعا معروف باتفاق، يعني كما مثل الشيخ ومثل أهل العلم في مسألة يعني ما يجب في صيد البر لمن وجب عليه أو لمن حرم عليه صيد البر المحرم يحرم عليه صيد البر ما دام محرم كذلك، وصيد الحرم يحرم على كل إنسان. طيب ما هو الحكم فيه؟ الحكم فيه أن نعم فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ثم قال سبحانه وتعالى فمن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هاديا بالغ الكعبة يحكم به ذوى عدل منكم، فأوجب في صيد الصيد على المحرم المثل وعلق الحكم وقال الذي يحكم به عدل، عدل يعني من المؤمنين فعاقل بالغ عدل بمعنى أنه يعني ملتزم بالصفات التي تحاول يعني عنده صفة يعني تجعله يحافظ على ملازمة التقوى والمروءة، هذا العدل يحكم بأن هذا صيد البر الذي قتل قتله المحرم أو قتله أو قتل في الحرم مثله هو كذا، فتحديد المثل أولا وجوب المثل هذا قاعدة مكررة متفق عليها، انتهينا تحديد المثل هذا يجتهد فيه من هو يجتهد فيه ذوى عدل ليه؟ ذوى عدل منكم، لا يشترط فيهم أن يكونوا بلغوا درجة الاجتهاد العلم الشرعي لكنهما يكونا عاقلين بالغين عدلين، فيقولان الضبع من صيد البر قتله محرم أو قتله في الحرم يجب فيه المثل في الاتفاق ما في كلام، طيب ما مثله ما هو مثله؟ قالوا مثله بقرة أو شاة، وكذلك مثلا الغزال مثله شاة أو كذا أو عن، وكذلك الحمار الوحش مثله بقرة أو كذا، هذا المثل تحديد هذا يسمى إيش؟ تحقيق المناط يعني تنزيل الحكم على الأفراد، هذا لا خلاف هذا قالوا ليس لا خلاف فيه لأنه ليس بقياس الحقيقة وإنما هو تطبيق للمسائل أو للحكم المتفق عليه على جزئياته، كذلك تخريج المناط تخريج المناط فيه درجتان، الدرجة الأولى هو استخراج العلة وبيان باجتهاد المجتهد أن العلة في النص الفلاني بالحكم الفلاني الذي ورد به النص هي كذا، فإذا توصل المجتهد إلى أن هذه هي العلة ينتقل بعد ذلك هو وكل من وافقه بأن هذه العلة على تطبيقها على البرو. فالبر العلة فيه الطعم مثلا، يأتي المجتهد هذا الذي وتوصل إلى أن العلة الطعم ويقول لك الأرز مطعوم يلحق بالبر، الذرة مطعوم يلحق بالبر، هكذا إلى آخر. يأتي غيره من أهل العقل والمعرفة فيقولون قد وصل المجتهد الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو المجتهدون وصلوا إلى أن العلة في تحريم الربا في البر هي الطعم، فالبر محرم بالنص والعلة في تحريمه محرم إيش؟ التفاضل فيه الطعم الربا محرم بسبب أنه مطعوم جنس، فننظر فيما يشبهه مما فيه الطعم فنقول إنه يلحق به في الحكم. فهنا درجتان، استخراج العلة ثم تطبيقها. الاستخراج او اثبات العلة بالاجتهاد يعني بالاستنباط والاستخراج هو الذي وقع فيه الخلاف، هل يجوز او لا يجوز؟ يقول الشيخ وهذا يعني يقول تخريج المناط وهو الاجتهاد القياسي، هذا الاجتهاد القياسي الذي وقع فيه اختلاف العلماء وجمهور اهل العلم من اهل السنة الامام الائمة الاربعة والتابعون من قبلهم والصحابة على جوازه، وبعض أهل العلم كالظاهرية ومن بعض المتكلمين يمنعونه، سنسمع الأدلة. يقول أجاز أصحابنا، الشيخ يعني يتكلم على مذهب الحنابلة ولأنه من على سار على وفق منهج قدامة وغيره يعني على مذهبه، ولكن يشير إلى مذهبه ومذهب الذين وافقوا. قال وأجاز أصحابنا يعني الحنابلة وأجاز أصحابنا التعبد به عقلا وشرعا، وهذا ليس عند أصحابه فقط بل عند جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة نعم. يقول أجاز أصحابنا التعبد به عقلا وشرعا، يعني يجوز أن ينظر المجتهد في النص الشرعي الذي ورد بحكم في مسألة معينة فينظر في صفات تلك المسألة التي ورد بها الحكم فيستنبط منها وصفا يصلح أن يكون متعلق الحكم، فيقول الحكم في هذا الوصف البر هو كونه مطعوم، إذن يحرم بيع البر متفاضلا مثلا بمثل يحرم بيعه متفاضلا لأنه مطعوم، فالشعير مثل فالرز مثل فالذرة مثل. يقول يجوز هذا شرع عقلا وشرعا، عقلا جواز العقل يعني أنه العقل لا يمنعه وشرعا قام الدليل عليه، ما الدليل؟ ويقول يجوز، ما الدليل؟ سنسمع. يقول وبه قال عامة الفقهاء، يعني عامتهم جمهورهم أكثر الفقهاء قالوا يجوز القياس، يجوز القياس. ونريد أن نذكر هنا أن من أهم عوامل بقاء الشريعة الإسلامية وعمومها وصلاحيتها لكل زمان ومكان كما قال الله سبحانه وتعالى وكما هو معلوم أنها خاتمة الشرائع، من عوامل ذلك جعل الله فيها القياس وأجازه مصدر من مصادر التشريع لأنه يتجدد بتجدد الحوادث، وكل حادثة لابد لها من دليل شرعي وليس على كل حادثة نص معين من الشارع، إذن فلابد من القياس. قال وأجاز أصحابنا التعبد به عقلا وشرعا وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام، خلافا هذا المذهب الثاني، الظاهرية مثل ابن حزم وابي داود الظاهري خالفوا وقالوا القياس لا يصح التعبد به لأن هناك أدلة قد وردت بمنعه وسنسمع، خلافا للظاهرية والنظام، النظام من المعتزلة ممكن نقل عنه نقل مختلف، وكثير من الذين كتبوا في علم الأصول نقلوا عن النظام أنه يمنع عقلا من القياس، ولكنه عند التفصيل يفصل شيئا فيلجأ أو يعود إلى القول بالجواز بطريقة أخرى. على كل الشيخ ذكر أن الظاهرية يمنعونه، وهذا مشهور عن الظاهرية، يمنعونه بالدليل الشرعي، يقول يمنعه دليل شرعا في النصوص بالمنع منه شرعا سيأتي. والنظام يمنع منه عقلا، يقول العقل يمنع من المقياس. وذكروا له سيأتي على أدلة. قال وقد أومأ إليه الإمام أحمد، أومأ يعني أشار إلى المنع. قلنا الإمام أحمد في بعض الروايات عنه نقل عنه أنه قال بمنع القياس، أن القياس لا يجوز في الشرع. قد وردت عنه، وردت عنه روايات أنه يمنع القياس في الشرع، لكن ما معنى ذلك؟ ومذهب الإمام أحمد معلوم مليء بالمسائل التي بني حكمها على القياس. فهذا الإيماء والإشارة منه إلى المنع كيف؟ على أي شيء تبنى؟ قال تمل على قياس خالف نصا. ما ورد أو عرف عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من النهي عن القياس والمنع منه والتحذير منه أنه لا يصح القياس للشرع محمول، يعني هذا الكلام خاص بالقياس الذي يخالف النص. والقياس الذي يخالف النص ليس هو رأي الإمام أحمد يعني بمنعه، بل هو رأي جميع أهل العلم. جميع أهل العلماء من أهل السنة وغيرهم، جميع العلماء الشافعي الإمام مالك الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وغيرهم، كلهم يقولون لا يجوز الاجتهاد في مقابلة النص. إذا كان هناك نص شرعي مقطوع به أو صريح في المسألة لا يقبل الاحتمال ولا يجوز الاجتهاد، يعني معارضة النص بالاجتهاد، إلا إذا كان هناك احتمالات في النص، فالاحتمال هنا يجعل النص ليس نصا قطعيا بل يجعله دليل اجتهادي، والقياس دليل شرعي اجتهادي، هنا يكونان دليلان شرعيان تقابلا فيجتهد المجتهد في تقديم أحدهما. أما النص من كتاب أو سنة صحيحة صريحة لا يجوز لأحد أن يجتهد بخلافه. فكلام الإمام أحمد الذي أومى فيه إلى المنع من القياس حمله أتباعه وكل من عارفه حمله على أنه يمنع من القياس المصادم للنص، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. نعم يختلفون في درجات تحديد النص، ما هو النص الذي يمنع الاجتهاد منه، يعني الاجتهاد بخلافه. محل الاتفاق عندهم أن النص الصريح القطعي، ها إذا كان هناك مسألة نص قطعي صريح فيها فلا يجوز الاجتهاد بخلافه، ولهذا قالوا إن الاجتهاد ينقض إذا خالف نصا شرعيا. لكن إذا ورد آية عامة أو مطلقة أو حديث عام أو مطلق وفيه هناك قياس شرعي صحيح، هذه الآية العامة المطلقة أو المطلقة في دلالتها، وهذا الحديث العام أو المطلق في دلالته، تكون دلالته قابلة للاجتهاد، ليس نصا مقطوع به في دلالته. ومسألة النص سبق معنا في مسألة معاني الألفاظ، النص والظاهر والمطلق. النص يطلق عند الفقهاء على عدة معاني، منها هو ما لا يقبل الاحتمال. من معاني النص هو ما كان لفظا أو كلاما لا يقبل الاحتمال، فإذا كان الآية أو الحديث لا يقبل الاحتمال فلا يجوز لأي من كان أن يجتهد بخلافه، هذا محل اتفاق. إذا كان النص، وهنا النص أيضا في اصطلاح عند العلم النص يعني اللفظ الوارد عن الشارع سواء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من القرآن الكريم، يعني القول الوارد من الشارع يسمى نصا، وهذا أعم من الأول. فهذا النص يعني الآية أو الحديث إذا كانت عامة أو مطلقة فهي محل الاجتهاد لفهم المعنى. قالوا هذا فيه نظر عند أهل العلم، منهم من قال يجوز أن يجتهد بالقياس فيكونان دليلان متعارضان، وبعضهم قال ما دام في المسألة دليل من لفظ من قول الشارع فلا يجوز الاجتهاد بخلافه. نعم، على كل حال ما أومى إليه الإمام أحمد من أنه لا يجوز القياس في الشرع حملوه على القياس المخالف للنص الشرعي. نعم، قال وقيل، هذا قول ثالث في مسألة الجواز القياس، وقيل هو في مظنة الجواز، في مظنة الجواز يعني أنه يجوز شرعا ولا حكم للعقل فيه بإحالة. العقل لا يدخل فيه، العقل لا دخل له في أنه يجوز التعبد به أو لا يجوز، لأنه ماذا؟ لأن القياس في هذا المجال الذي نحن فيه حكم شرعي، القياس حكم شرعي، يعني يجوز للمجتهد أن ينظر في الدليل فيستخرج العلة ويبني عليها الحكم أو لا يجوز، هذا حكم شرعي ولا حكم إلا للشرع. هذا وجه الذي يقول لا دخل للعقل، بل هذا حكم شرعي والعقل لا دخل له في الأحكام الشرعية. يقول ولا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب، ثم يقول وهو واجب شرعا. هذا الذي يقول في مظنة الجواز ولا دخل للعقل فيه، لكنه واجب شرعا بالدليل الشرعي واجب. وهذا القول قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين، والقول الأظهر من الأقوال الذي ذكرها هو قول عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم أنه يجوز عقلا ويجوز شرعا وقد يكون واجبا، يعني الأصل فيه الجواز ثم يتدرج الأمر فيه إلى أنه يكون واجب. متى يجب؟ إذا عرضت مسألة حادثة جديدة لا نص فيها ولا إجماع، فلا بد للمجتهد عندئذ يجب عليه، يجب طبعا قد يكون في البلد أو في الأمة عدد من المجتهدين، فالأصل فيه يجوز لكل مجتهد منهم أن ينظر في هذه المسألة فيستخرج حكمها. لكن إذا تعين الاجتهاد على شخص معين، يعني الحادثة وقعت في البلد الفلاني وليس في هذا البلد مجتهد يستطيع أن يستخرج الحكم من النصوص إلا فلان من الناس، إذا تعين الاجتهاد عليه فعندئذ يكون ماذا؟ واجب. يكون الاجتهاد عليه واجب لأنه لا بد من بيان الحكم، ولا يستطيع أن يبين الحكم في هذه الحال إلا فلان فيجب عليه، لأنه فيكون واجبا. سيأتي ربما يأتي تفصيل مسألة درجات الحكم بالنسبة للمجتهد. يقول الشيخ بعد أن ذكر هذه المذاهب، إذا المذاهب ما هي؟ قول عامة أهل العلم، جمهور أهل العلم، أنه يجوز عقلا ويجوز شرعا وقد يجب في بعض الحالات. القول الثاني أنه لا يجوز عقلا ولا شرعا، وهو منسوب إلى الظاهرية والنظام. والقول الثالث أو ما الإمام أحمد إلى يعني إلى الإنكار، ولكن محمول قوله على القياس الذي يمنع الخادم النص. والقول الثالث قال هو مظنة، في مظنة الجواز، يعني احتمال الجواز وارد ويجب شرعا، وأما العقل فلا دخل له فيه بإحالة ولا بجواز. لنا بعد أن ذكر المذاهب الشيخ أخذ يستدل على القول الذي رجحه، وقال إنما قال وأجاز أصحابنا التعبد به عقلا وشرعا وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين، يعني هذا هو المذهب الأول الذي اختاره وهو المذهب الأظهر، الآن يستدل له يقول لنا يعني من الأدلة على هذا القول ما يأتي. واحد، الأول يقول القياس يتضمن دفع ضرر مظنون وهو واجب عقلا، فالقياس واجب عقلا والوجوب يستلزم الجواز. استدلال عقلي يحتاج إلى تفكير يا شيخ. والآن يقول القياس جائز عقلا وشرعا، يستدل على جوازه عقلا بهذا الدليل الأول. الدليل الأول الذي ذكره متكون من مقدمتين، ثم تأتي النتيجة. مكون الدليل الأول من مقدمتين والنتيجة أنه يجوز. ما هي المقدمتان؟ المقدمة الأولى يقول القياس يتضمن دفع ضرر مظنون وهو واجب عقلا، هذه المقدمة الأولى، وهي أن القياس يتضمن دفع ضرر مظنون، ودفع الضرر المظنون واجب أو ليس بواجب؟ واجب. يقول لكن من حيث العقل، هو الآن استدلال العقل، يقول القياس يتضمن دفع ضرر مظنون والضرر المظنون واجب دفعه عقلا. أولا نأتي على الأخيرة هذه، إذا كان إذا غلب على ظن الإنسان أنه سيقع في ضرر، غلب على ظن، يعني يمشي في طريق فقيل له وقال له ثقات أو رأى علامة معينة على أن في آخر الطريق أو في وسطها هناك سبع ضار أو نار محرقة أو كذا، هل يعني يحصل من هنا أنه يغلب على ظنه يحصل ضرر عليه أو لا؟ يغلب على ظنه ما دام أنه في طريق، الآن سائر في طريق وليس هناك منظر كذا أو كذا إلا أن يرجع أو يسير، فقيل له إذا سرت في هذا الطريق هناك فيه مثلا نار محرقة ملتهبة، الطريق كله ملتهب، وإذا سار فيه يغلب على ظنه أن يهلك أو لا؟ طيب إذا حصل غلبة الظن هذا يجوز له أن يمشي ولا يرجع؟ عقلا يلزمه أن يرجع، لأن إذا غلب على ظني حصول الضرر عليه وجب عقلا أن يرجع. طيب هذه المقدمة الأولى. يقول فالقياس واجب عقلا، كي ما علاقة هذا، هذه المقدمة الأولى انتهت، ما علاقة هذا بكون القياس واجب عقلا؟ قال القياس فيه أنه ينظر المجتهد فيغلب على ظنه أن الشارع حكم بوجوب هذا الحكم هذا الشيء أو بحرمته لوجود هذا الوصف. إذا وجد الوصف، يعني خذ مثالا الذي معنا، البر لا يجوز بيعه بمثله متفاضلا، لا يجوز، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عنه إذا فلا يجوز. إذا نظر المجتهد وقال لماذا حكم الشارع بمنع بيع البر بمثله متفاضلا، إذا نظر فوجد أن هناك صفة في البر وهي الطعم جعلته يحكم عليه بالمنع. إذا وجدت هذه الصفة في ظن، إذا غلب على ظن المجتهد أن هذه هي الصفة الموجبة للمنع من بيعه، إذا غلب على الظن المسلم أن الحق أن هذا الشيء حرام، فهل يجوز له أن يقدم عليه أو يمتنع؟ يجب عليه أن يمتنع ولا يجوز له أن يقدم عليه. إذن فإذا غلب على ظن المجتهد أن وصفا من الأوصاف علق الشارع الحكم عليه بالوجوب أو المنع، فإذا خالف ظنه يكون عندئذ أوقع نفسه فيما في المضرة، والعقل يلزم ويوجب